أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات ما زال السياق الكريم في دعوة المنكرين للبعث الآخر دعوتهم إلى الإيمان به من طريق ذكر الأدلة العقلية التي تحملها الآيات القرآنية. أعيد إلى أذهانكم أن الصور المكية ومن بينها هذه الصور صورة الروم مهمتها التي أسئلت إليها هي أن تحقق عقيدة سليمة للعبد يصبح بها حيا قادرا على أن يفعل ويترك ويسمع ويجيب. إذ العقيدة السليمة الصحيحة كعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأولادهم وأحفادهم وأئمة الإسلام هذه العقيدة الصحيحة بمنزلة الروح لك أن تسميها روحا صاحب هذه الروح قطعا حي ادعه يجيبك اطلب منه يعطيك إنه يترك وذلك لكمال حياته فاقدها كما فقدها الآن اليهود والنصارى والمشركون البوذا وواء فهم أموات غير أحياء وما يشعر لا نستطيع أن نأمرهم بصلاة ولا صيام لا برباط ولا بجهاد أبدا لأنهم أموات. ثم إذا ضعفت هذه العقيدة كما هي في ملايين المسلمين يصبح أهلها كالمرضى المريض يقدر على فعل شيء ويعجز عن آخر يقدر على أن يقول كلمة حق ويعجز عن أخرى في مرضه. فالواجب هو أن نصحح عقيدة المؤمنين ليسمو بها ويسعدوا وأن ندعو البشرية كلها إلى العقيدة الربانية الإسلامية الصحيحة من أجل أن تحيا فإذا حيت قامت وقعدت وأجابت وفعلت. وأعظم أركان العقيدة إثبات الألوهية لله عز وجل بأن لا يعبد إلا الله وهذا ما يؤديه معنى لا إله إلا الله لا يوجد في الأكوان العلوية والسفلية من يستحق أن يؤله أن يعبد إلا الله والله لا إله إلا الله. ثانيا إثبات النبوة المحمدية وتقرير الله إذ الذي يؤمن بالله ولا يؤمن برسول الله والله ما يستطيع أن يعبد الله ولا يعرف محاب الله ولا ما كره الله ولا ينتفع بإيمانه إذ لا بد من الإيمان بالرسالة المحمدية ومن ثم نستطيع أن نطيع الله ورسوله بما يبين لنا رسوله لو يترك الأمر لنا فقط ما نعرف ما يحب الله ولا ما يكره وإذا عرفنا ما يحب ما يعرف كيف نؤديه لا بد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يدخل مرء في الإسلام ويقال أسلم إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا لم يشهد هذه الشهادة لا يقال فيه أسلم ولا دخل في الإسلام. فلو قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله ولا يوجد إله مع الله ولكن ما أشهد أن محمدا رسول الله فهو كافر كافر كافر، ما آمن ولا أسلم. وشيء آخر، هل يستطيع أن يعبد الله بفعل محابه وترك المكاره بدون أن يتعلم ذلك من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يستطيع أبدا. فلا بد من شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، عقيدة البعث الآخر، عقيدة الإيمان بالدار الآخرة، عقيدة الإيمان بالجزاء على الكسب والعمل في هذه الدنيا، الجزاء عليه هذا العمل في الدار الآخرة. وكثيرا ما أكرر فأقول، ما سر هذه الحياة؟ اسأل العلماء والفلاسفة واوا ما علة هذه الحياة؟ والله لا وجود للجواب إلا كلمة من أجل أن يذكر الله ويذكر فقط، ما أراد ذلك إلا هذا. سر هذه الحياة، علة وجودها، المقصود منها مما لما أوجدها الله بما فيها سماوات وأرض واوا من أجل أن يعبد الله فيها. فسر هذه الحياة أن يعبد الله. فالذي لا يعبد الله تعرفون جريمته كم؟ كأنما نتف الكون كله. جريمة من يخلقه الله ليعبده ويعطيه سمع وبصره ويقدم إليه كتابه وشرعه ويعرض ويكفر ولا يعبد الله، جريمته كأنما نسف السماوات السبع ودمرها ونسف الأرض وما فيها. فلهذا جزاء هذا الذنبي أن يخلد بليارات السنين بلا نهاية في عذاب أليم، لأن جريمته ما هي هينة. الذي يترك عبادة الله تعالى ويعبد غيره أو لا يعبد غيره، إثمه ذنبه جريمته نسف الكون كله وعطله. فلهذا لن يكون الجزاء إلا بحسب العمل، إذن فليخرج في عالم الشقاء بلا نهاية. وسر الحياة الآخرة ما هي؟ اسألوا الفلاسفة لما أوجد الله الحياة الثانية؟ قولوا الجواب للجزاء على العمل في هذه الدنيا، دي دار عمل وتيكا دار جزاء والله العظيم. هل في الآخرة غرس وزرع وبناء؟ الجواب لا، ماذا فيها؟ جزاء فقط بعد الحساب الدقيق، إما في النعيم المقيم في الجنة دار السلام، وإما في العذاب الأليم في النار دار البوار. والله ما هو إلا هذا، ولا واسطة بينهما. وهذه الآيات الثلاث كلها في تقرير عقيدة البعث والجزاء التي كذب بها المشركون في مكة وكذب بها البلايين اليوم من الصين إلى اليابان إلى الأمريكان، ما هم جماعة العرب فقط. هيا نسمع الأدلة والبراهين. قال تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم، ما يغمض أحدهم عينيه وفكر مما خلقت هذه السماوات هذه الشموس والأقمار هذه الكواكب هذه الأمطار، لما خلقت هذه الأرض، لما خلق الله هذه الحيوانات هذه المخلوقات هذه الجبال هذه الأنهار هذه البحار، لما فكر لما بما ما يفكر. لو فكر في صدق فقال ما خلقها الله إلا لحكمة، ما خلقها لهوا ولا عبثا، خلقها من أجل أن يعبد بها ويجزي العابدين في الدار الثانية بعد نهاية الأولى. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، مو بالعبث. فيه من يبني دار يسخر يهدمه، في من يخيط ثوب ثم يمزقه، في من يطعم طعام يعده ثم يرميه في المزبلة، أي عقل هذا؟ فكيف إذا أن يعقل أن يخلق هذه العوالم لا لشيء، عبث فقط ولهو؟ أعوذ بالله. لما ما يتفكرون؟ ولطيف ذكر أهل العلم قال صاحبها العلة أنهم لا يفكرون، أي لا يعملون، لا يعملون خواطرهم في النظر والتأمل، هذا هو سر عدم إيمانهم. إذ لو نسب المفكرون إلى غيرهم، إذ لو نسب المفكرون إلى غيرهم لما كانت النسبة، لو نسب عدد المفكرين إلى عدد المفكرين كانت النسبة من واحد إلى مليون. واسمعوها، قال العلة في عدم التفكير ما هي؟ في عدم الإيمان باليوم القيامة، العلة أنهم لا يفكرون، أي لا يعملون خواطرهم في النظر والتأمل، هذا هو سر عدم إيمانهم. إذ لو نسب المفكرون إلى غيرهم من غير المفكرين لما كانت النسبة واحدا إلى مليون. قال شاعر ولم أرى كالرجال تفاوتا، ولم أرى كالرجال تفاوتا لدى الفكر حتى عد ألف بواحد. لم أرى كالرجال تفاوت في ماذا؟ في الفكر، لدى الفكر حتى عد ألف بواحد. وهو كذلك ما يفكرون. هل هؤلاء الذين يطيرون في السماء ما يسألون من أوجد هذه السماء؟ لما أوجدها؟ الذي يغوصون في البحر لما هذا الماء؟ الذين يزرعون يحصدون الذين لما ما يفكرون؟ محجوبون، ما يفكر أبدا. لا إله إلا الله. فلهذا المفكرون نسبتهم إلى الغافلين واحد إلى مليون. سبحان الله. أولم يتفكروا في أنفسهم، في داخل قلوبهم يتفكرون ماذا؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق فقط، أي من أجل أن يذكر ويشكر، من أجل أن يعبد، من أجل أن يجزي العاملين عابدين في الدار الآخرة بالنعيم المقيم وجواره الكريم. وقوله وأجل المسمى، ما خلق هذا الكون إلا بالحق لا بالباطل، ومن أجل وقت محدد، سيأتي يوم لا شمس ولا قمر ولا سماء ولا أرض ولا إنسان ولا جان، الفناء الكامل والانتقال إلى الحياة الخالدة الباقية. وأجل مسمى، وقت محدد تقوم فيه القيامة وتنتهي هذه الحياة بكاملها. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. إي والله، هذا الخبر من أخبر به؟ الله جل جلاله وعظمة سلطانه. واسمع يا أبا جهل ويا عقب المحيط ويا أهل مكة، اسمعوا ما يقول تعالى: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم، ما يريدون أن يلقوه فكذبوا. وقد بينا السر، الذي يفكر أدنى تفكير يؤمن بالدار الآخرة ولقاء الله، ولكن لا يدون أن يفكروا حتى لا ينتهوا عن الباطل والشر والشرك والكفر والفساد. الآن الفلاسفة والعلماء والحكماء في العالم معرضون عن الإيمان بالله ولقائه من أجل البقاء على فسقهم وفجورهم وتعاطيهم المحرمات وعيشهم على هذا الباطل والشر، لأنهم إذا آمنوا قالوا آمنا تركوا المحرمات، استقاموا وقفوا موقف المؤمنين، لا يأكلون إلا ما أذن لهم في أكله ولا يشربون إلا من التشرب ولا ويصبحون إذن عبادا لله مستقيمين. فلكي يتخلصوا من هذه لا إله لا بعث ولا جزاء. هكذا يقول تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ماذا؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، أيضا ما تبقى ولا تخلق هذه الكائنات. وإن كثيرا من الناس بلقاء خالقهم رازقهم ربهم مالكهم لكافرون، ما يريدون أن يلقوا الله ولا يؤمنون بأنهم سيقفون بين يدي الله وسيسألهم ويستنطقهم ثم يجزيهم. فقال تعالى: إذن أولم يسيروا في الأرض هؤلاء الملاحدة والعلماني والمشركون والكافرون والمكذبون بالدار الآخرة والجزاء، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. الأعراب المشركون يتجهون جنوبا يقفون على ديار عاد ويشاهدون آثارها، يتجهون شمالا إلى مدائن صالح ويشاهدون آثارها وما حل بها، لما ما يسير في الأرض. فلهذا هنا مشروعية المشي في الأرض والسير من أجل الانتفاع بذلك، لا من أجل أكل الحرام وترك الصلاة والعياذ بالله تعالى. مشروعية السير في الأرض للعبرة للاعتبار للانتفاع، أما أن يكون السير في الأرض للهو واللعب فهذا حرام ولا يجوز. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، مع أنهم كانوا أشد منه قوة وآثارا في الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. سبحان الله العظيم، عجب هذا الكلام. كان عاقبة الذين من قبلهم أما كانت دمارا وخطارا وهلاكا وموتا، كانوا أشد منهم قوة بدنية صناعية وأثاروا الأرض بالزراعة والسلاح والصناعة وعمروها مئات السنين أكثر مما عمر هؤلاء المشركون بمكة. وجاءتهم رسلهم بالبينات، هود وصالح وثمود وعود وصوان وإبراهيم وموسى وعيسى، فما كان الله ليظلمهم، حاس لله أن يظلمهم، كذبوا وكفروا فأبادهم الله وأهلكهم، وسوف يفعل بالمشركين هكذا. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فتفطنوا أيها المشركون في مكة، هذه الآية تهزهم هزا تحرك عواطفهم بما ما يفكرون، موجه الخطاب إليهم: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ما كانت دمارا وهلاكا، كانوا أشد من هؤلاء قوة وأثاروا الأرض بالزراعة والصناعة وعمروها مئات السنين أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات فكذبوا، فما كان لهم فأهلكهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كذبوا فأهلكهم وما ظلمهم الله بل كانوا أنفسهم يظلمون. يا ليت البشرية تعي هذا وتفهموا، يا ليتها يبلغها هذا الكلام، من يبلغها؟ ثم قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، خبر هذا ولا لا؟ ثم كان عاقبة ونهاية الذين أساءوا بالكفر والشرك والذنوب والمعاصي والتكذيب لرسل الله والخروج عن طاعة الله كانت العاقبة ما هي؟ السوء، أشد الألم وأعظمه، ألا وهو جهنم والعياذ بالله تعالى. ثم كان عاقبة الذين أساءوا، ماذا أساءوا؟ تركوا عبادة الله، فسقوا عن أمر الله، خرجوا عن طاعته، ظلموا البشرية، اعتدوا على الناس. ماذا أساءوا؟ أساءوا إلى نفوسهم بالشرك والذنوب والآثام. عاقبة الذين أساءوا ما هي؟ السوء. ما هي السوء؟ جهنم، النار، العذاب، والعياذ بالله تعالى. كانت عاقبتهم هي وإلا لا؟ أين هم الآن؟ في جهنم. الذي يموت الآن عاقبته إذا كان فاسقا فاجرا السوء جهنم، روحه في النار. ثم كان عاقبة الذين أساءوا، ما معنى أساءوا؟ عاملوا السيئات، ما عبدوا الله عز وجل ولا أطاعوا ولا أطاعوا رسوله، فذنوبهم كلها سوء وسيئات. عاقبة الذين عملوا السوء ما هي؟ السوء. ثم كان عاقبة الذين أساءوا مع السوء قراءتان سبعيتان، نافع وحفظ. إن قلت ثم كان عاقبة أساء السوء أن كذبه وهو الإسم، كذب تكذيبه هو كذب، وإن قلت عاقبته والإسم والخبر تكذيبهم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، ما هذه العاقبة؟ أن كذبوا بآيات الله ليسوء، وكانوا بها أي بآيات الله يستهزئون، يسخرون ويهزؤون ويضحكون. ولهذا الاستهزاء بآيات الله الكفر، من استهزاء بآية من كتاب الله خرج من ملة الإسلام، والله ما هو بالمسلم. من استهزاء برسول الله أو رسل الله فقد خرج من الإسلام وهو كافر والعياذ بالله تعالى. نبرأ إلى الله من ذلك مع هداية الآيات. بسم الله الحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة العقلية المثبتة لها. تقرير عقيدة البعث والجزاء الإمام الدارلاقة بالأدلة العقلية التي سمعتموها، أو لم يسيروا أو لم ينظروا عقليات هذه وإلا لا. تقرير عقيدة البعث والجزاء في هذه الآيات بالأدلة العقلية التي يرشد إليها العقل. نعم. ثانيا كفر أكثر الناس بالبعث مع كثرة الأدلة وقوتها. حقيقة مسلمة والله لا ينكرها ذو عقل أبدا، وهي أكثر الناس كافرون بالبعث الآخر دائما وأبدا. هل عرفتم سر ذلك؟ نسيتم؟ إذا آمنوا بالبعث الآخر والجزاء حاسبوا أنفسهم، ما بقي ظلم، ما بقي حسد، ما بقي شر، ما بقي كفر، ما بقي فجور، ما يستطيعون أبدا المؤمنون بلقاء الله أن يواجهوا الله بالفسق والفجور، ما يقدرون. فهم ينبون البعث الآخر والدار الآخر من أجل أن يبقوا على شركهم وفسقهم وفجورهم، ما يريدون الإسلام والاستقامة على الحق. فهمتم هذه؟ والله العظيم، لأنهم قالوا مستحيل. كيف يقولون مستحيل؟ من أوجد هذا العالم؟ يوجد غيره. من أوجد الصين؟ يوجد الملكان. من أوجد السماء؟ يوجد الأرض. كيف ينفون وجود الله وخلقه والبعث الآخر؟ أدنى تفكير فقط يقولون آمنا بالله، لكن ما يريدون أن يفكروا أبدا، ولا يفكر إلا واحد في المليون حتى لا يؤمن ويهتدوا. ثالثا مشروعية السير في الأرض للاعتبار مع اشتراط عدم حصول إثم في ذلك بترك واجب أو بفعل محرم. دلت الآية على مشروعية السير في الأرض للاعتبار والعظة، ها هيا نمشي إلى عدن لنشاهد ديار عاد، هيا نمشي إلى ثمود لنشاهد ديار صالح، إذا كان بقصد العبرة والبكاء نعم العبرة عظيمة. منازل أصاب خراب مثلا دمار نمر بها للعبرة والعبرة وهكذا، أما من أجل اللهو والباطل لا يصح السفر في هذه الصورة. رابعا بيان جزاء الله العادل في أن عاقبة الإساءة السوء. بيان جزاء عدل الله بين عباده بمعاقبة أهل السوء وجزاهم بالسوء، نعوذ بالله من السوء ومن السيئات. خامسا كفر الاستهزاء بالشرع وأحكامه والقرآن وآياته. هكذا كما تقرر، من يستهزئ بآيات الله بآية واحدة فقد كفر. من يستهزئ بشرع الله، يستهزئ بالوضوء أو بالغسل أو يسخر من الحجاب أو يسخر من كذا، والله كفر. والآن الذين يسخرون من الحجاب كم واحد؟ ملايين المسلمين يكفرون. أيشرع الله شرعا ويبينه وينزل به كتابه ويبين رسوله ثم أنت تسخر منه وتستهزي وتقول إيش هذا؟ والله لكافر، ولا ينفع أنه يقول مؤمن إلا إذا أنقذه الله عند الموت وقال لا إله إلا الله ومات على ذلك.